بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، روى الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من الدنيا دعا به يفرج عنه؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال: دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي رواية الترمذي: دعوة ذي النون مع ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وقفات مع هذا الحديث العظيم عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا؟ هذا الحديث فيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وشفقته على الناس وحرصه على الناس على تحقيق السعادة للناس في الدنيا والآخرة. وقد قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيضا في هذا الحديث سنة الله في هذه الحياة الدنيا، أن هذه الدنيا لا تخلو من أقدار ومن مشاق ومن متاعب. الله جل وعلا يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ورب العالمين يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فجرت سنة الله جل وعلا أن الكمال لا يكون إلا في الجنة، كما قال ربنا: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أيضا في هذا الحديث أهمية الدعاء، وأن الإنسان يحرص حرصا شديدا أن يكثر من الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجها بذلك، قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. فالدعاء أمره عظيم وتأثيره على الإنسان كبير. فكم من إنسان يجد في لحظة أنه مهموم مغموم يرفع أكف الضراعة ويلجأ إلى الله في كشف همه وغمه، ويذهب الله جل وعلا عنه ذلك كله، وإن كان في ظاهره ما في أي حاجة تغير، يعني ما في أي حاجة تغيرت في الإنسان، حاجة مشت وحاجات ما في الأشياء المادية الظاهرة، لكن بمجرد ما يلجأ العبد إلى الله ويرفع أكف الضراعة إلى الله يشعر العبد بالأنس والطمانينة والراحة التي تتحقق له باللجوء ودعاء الله جل وعلا. أيضا الإنسان يتخير من الدعاء جوامعه. صحيح أن للإنسان أن يسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة بما يأتيه على لسانه وبما يحفظه وبما يعلمه، يدعو الله جل وعلا بما شاء، لكن أن الإنسان يتخير جوامع الدعاء بذلك من الخير العظيم بالنسبة للإنسان وتحقيق مقاصده، خاصة الأدعية التي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأدعية لها مقام عظيم ولها أثر كبير في تحقيق مقصود العبد. من هذه الأدعية هذا الدعاء الذي دعا به النبي الكريم يونس عليه الصلاة والسلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كان في كرب وفي غم في بطن الحوت وفي ظلمة الليل يدعو ربه جل وعلا ويسأل الله جل وعلا أن يخلصه الله جل وعلا من هذا الكرب، ففرج الله جل وعلا عنه. قال العلماء هذا الدعاء من جوامع الدعاء، لأن هذا الدعاء اشتمل على أمور عظيمة. أولا مما اشتمل عليه هذا الدعاء الإقرار بتوحيد الله جل وعلا توحيد الألوهية، إن هذا الإنسان يدعو بهذا الدعاء ويقر في نفسه لا إله إلا أنت، أي لا معبود حق إلا أنت يا رب العالمين. فإقرار العبد وقوله بهذا التوحيد مما يحبه الله. سأل الله جل وعلا بأخص خصائصه وأحق حقوقه جل وعلا، فكان أهلا أن يعني يجيب الله جل وعلا دعاه. وأيضا هذا إقرار العبد بتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، أي توحيد لما أخلص الإنسان دعاءه لله جل وعلا، هذا كان قرارا وتقريرا من العبد وإقرارا من العبد بأنه ما دعا الله وحده إلا وهو يقر بأن الربوبية لله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن الله ربه خالقه رازقه مدبر أحواله جل وعلا، وإلا ما دعا الله جل وعلا وحده لا شريك له. سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات، ينزه الله جل وعلا عن مشابهته عن تمثيله بخلقه. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن كان مجرد السؤال وإخلاص العبودية بالدعاء للعبد الله جل وعلا يدل أيضا على إقرار العبد بكمال الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، أن الله جل وعلا يعلم حاله ويرى مكانه، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، أن يذهب الله جل وعلا همه وغمه وأن يقضي الله جل وعلا حاجته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أيضا فيه إقرار العبد بذنوبه وتقصيره وفقره وحاجته إلى الله جل وعلا. فكلما أخلص العبد دعاءه الله جل وعلا، وكلما أظهر فقره وحاجته، وأن العبد تجرد عن حوله وقوته وفوض أمره إلى الله جل وعلا، كان الله تبارك وتعالى معه. إذن الدعاء منزلته عظيمة، والدعاء فضله كبير، وأن الإنسان يتخير من الدعاء ما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يعود نفسه الدعاء، دعاء الله وسؤاله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز إنسان هذا الذي يعجز عن الدعاء وعن سؤال الله تبارك وتعالى. فإذا هذه العبادة عبادة عظيمة، وهي مما هي حق الله جل وعلا على عباده، أن العبد يخلص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وأن يعلم أنه لا ينجيه من كرب إلا الله جل وعلا ومن شدته. وقد أنكر الله جل وعلا على كثير من عباده أنهم يلجؤون إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا قال قل الله ينجيكم من كل كرب ثم أنتم تشركون. الله جل وعلا ينجيكم منها، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله جل وعلا ينجي العباد من الكروب ومن الشدائد ومن الآفات، ثم بعد ذلك العباد يشركون بالله جل وعلا غيره. فلا أعظم بالنسبة للإنسان من توحيد الله، ولا أنجل الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولا أسلم له في الآخرة من أن يلقى الله جل وعلا، وأن يعيش في هذه الحياة الدنيا موحدا لله جل وعلا، مقرا بوحدانيته وحده لا شريك له. فإذا هذا دعاء عظيم، إنسان يسأل الله ويكثر منه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يفرج الله جل وعلا به الكروب، ويذهب الله جل وعلا به الهموم، ويقضي الله جل وعلا به الحاجات. ما من مسلم دعا بهذا الدعاء في شيء قط إلا استجاب الله له، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.